بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم، سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: يحسب أن ماله أخلده. يحسب عندي كذا يحسبه؟ نعم مضبوط. عندي أي يحسب أن ماله أخلده؟ عندي أي يحسب؟ ها؟ لكن الشارع يكون شو ضبط الشارع؟ نعم، يقول قال السيوطي في الدر ولا قبلها. في الشرح شيخنا؟ نعم. قال أيحسب هكذا؟ تخريج هو استخريج تخريج الحديث. أحسن الله إليك. قال إسناده حسن من أجل عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الملك بن هشام الذماري بهذا الإسناد. هكذا قال عبد الملك بن هشام، وإنما هشام جده، والنسبة إلى الجد سائغة. إيش؟ عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري إيش؟ وأخرجه النسائي من في الكبرى من طريق عبد الملك بن هشام الذماري بهذا الإسناد. هكذا قال عبد الملك, عبد الملك بن هشام عبد الملك إيش؟ وقال إسناده حسن من أجل عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. طيب، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الملك بن هشام الذماري بهذا الإسناد. هكذا قال عبد الملك بن هشام، وإنما هشام جده، والنسبة إلى الجد سائغة. وهذه القراءة يعني عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام. طيب، وهو في صحيح ابن حبان. وهذه القراءة بكسر السين قرأ بها أبو عمرو ونافع وابن كثير والكسائي وخلف ويعقوب، وقرأ الباقون بفتح السين. إيش؟ وهذه القراءة بكسر السين. وهذه القراءة بكسر السين قرأ بها أبو عمرو ونافع وابن كثير والكسائي وخلف ويعقوب. يحسب أنما، لكن قبلها همزة أيحسب. يحسب بكسر السين، ولا ممكن قبلها. إيش هذا القراءة؟ إيش بكسر السين؟ نعم أحسن. كمل. وهذه القراءة بكسر السين قرأ بها أبو عمرو ونافع وابن كثير والكسائي وخلف ويعقوب، وقرأ الباقون بفتح السين. بس. نعم. طيب، والهمزة اللي قبلها هي أحسن. ما عندي في النسخة هذه الهمزة. السلام عليكم. النسخة يقول هذه ليست موجودة. شيخنا في الشرح يقول هكذا في جميع النسخ بإثبات حرف الاستفهام. يقرأ الشرح. ها؟ يقرأ الشرح. عندك الشرح؟ ها؟ الذماري بكسر. هكذا في جميع النسخ بإثبات. لا أول شيء الذماري بكسر. نعم أحسن الله إليكم. قوله الذماري بالكسر والتخفيف. وراء منسوب إلى ذمار، قرية باليمن، كذا في لب الألباب. قوله عن جابر هو ابن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، أي في سورة الهمزة. أيحسب هكذا في جميع النسخ بإثبات حرف الاستفهام قبل يحسب، لكن ما وجدنا هذه القراءة في كتب التجويد والتفسير، بل القراءة المشهورة بحذف حرف الاستفهام كما في نسخة المنذري ونسخة واحدة من السنن. يعني قال يحسب جميع النسخ في إثبات حرف الاستفهام قبل. وهذه ما قرأ ما وجد. نعم. وقال السيوطي في الدر أخرج ابن حبان والحاكم وصححه وابن مردوية. والخطيب في تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: يحسب أن ماله أخلده بكسر السين. انتهى. وفي غيث النفع في القراءات السبع: يحسب قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين، والباقون بالكسر. انتهى. أن ماله أخلده، أي يظن أنه يخلد في الدنيا ولا يموت ليساره وغناه. يظن إيش؟ أي يظن أنه يخلد في الدنيا ولا يموت ليساره وغناه. قال الحسن: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ومعناه أن الناس لا يشكون في الموت. قال الحسن: ما رأيت؟ قال الحسن: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ومعناه أن الناس لا يشكون في الموت مع أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنيا ولا يموت. قال المنذري في إسناده: عبد الملك بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أبو هشام الذماري الأنباري، وثقه عمرو بن علي. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو الحسن الدارقطني: ليس بقوي. وقال الموصلي: أحاديثه عن سفيان مناكير. انتهى. وقال الذهبي في الميزان: عبد الملك بن عبد الرحمن شامي نزل البصرة وروى عن الأوزاعي، ضعفه الفلاس جدا وقيل إنه كذبه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. والظاهر أنه غير عبد الملك بن عبد الرحمن الصنعاني الذماري الأنباري أبو هشام الذي ولي القضاء فقتله الخوارج. يروي أيضا عن الثوري وإبراهيم بن عبلة، وثقه الفلاس، وحدث عنه أحمد بن حنبل وابن راهوية، نزل البصرة. انتهى. يعني هو ضعيف الآن، لكن العمدة على شو قال عندك شعيب تخريجه؟ قال: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. بس نعم حسن. ما قال له متابعة أو له في سند آخر؟ ما ذكر حسن عليكم. يعني كان يعني حسن، بس كيف ما يعني الرجل في كلام كثير. الزرع يقول منكر الحديث. إيه نعم. وأبو حاتم في رواية قال شيخ، هذه على يدل على أنه يقول. قال أضوفي أنه كذب له في الميزان، يقول ضعفه يعني الميزان، قال ضعفه الفلاس جدا وقال إنه كذب. وقال البخاري منكر الحديث. قال كيف يكون حسن؟ ليس هذا شيخ. ها؟ هناك راويان بنفس الاسم. نعم. هناك راويان: عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي، وهذا الآخر صنعاني الذماري. فاللي في موجود في الرواية هو الذماري. طيب. قال في الأخير: قال وقال الحافظ في التهذيب: وفرق البخاري وأبو حاتم بين الشامي والذماري، وكلاهما يروي عنه عمرو بن علي، والشامي هو الضعيف. إيش؟ الشامي. قال إيش عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري والشامي. وهناك عبد الملك بن عبد الرحمن شامي نزل البصرة. هذا الذي قالوا فيه ضعيف وأنه كذاب وأنه مكذب. أيهما الأخير؟ الشامي. نعم. أما الذماري فكان فيه وثقه عمرو بن علي الفلاس. الذهبي في الكاشف قال عن إيش؟ قال عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام، أبو هشام الذماري، قال عنه بأنه هو الذي وصفه أبو حاتم بأنه ليس بالقوي. فهو يعني طبقا لكلام الذهبي هو المتكلم فيه. وما كذلك الشامي كذلك ضعيف، من ضعيف ميزه ابن حجر في التقريب. لكن ضعفه يصل كضعف الذماري؟ لا، هو أقل. ألا راح سيليك؟ يعني شعيب حسنه لأنه ليس الذماري وإنما الشامي. ليس الشامي. طيب الألباني، شيخ الألباني. شيخ الألباني حكم عليه بالضعف راح سيليك. قال نسخة ثانية. ضعيف الإسناد قال. صححه ابن حبان والحاكم، وتعقبه الذهبي، والصواب انه حسن. تعقب الذهبي وش قال؟ تعقب الحاكم بالتصحيح. قال الصواب انه ضعيف. يقول الصواب انه حسن. انه حسن؟ اي هذا قول المخرج ليس الذهبي. انما ابو طاهر زبير. تعقب الذهبي تعقب الحاكم في التصحيح، لكن ما أتى بكلام الذهبي. وش قال؟ وش تعقب؟ وش قال الذهبي عليه؟ ما ذكر. يتعقبه معناه يضعفه في الغالب، إما أن يوافقه ولا أو يضعفه. المقصود القراءة الآن، قراءة يحسب ويحسب. نحسي إليك القراءة نفسها المذكورة هنا، باقي تكمل هنا. وقال حافظ التهذيب: فرق البخاري وأبو حاتم بين الشامي والذماري، وكلاهما يروي عنه عمرو بن علي، والشامي هو الضعيف. قال انتهى، لأنه حكم على الشامي هو الضعيف، وحكم على الذماري بأنه صدوق. عجيب. قال عن الذماري صنعان هو صدوق. كيف هو وفيها الكلام هذا؟ الكلام الله. هو كان المنذري قال، نقل عن ابي زرعه انه منكر الحديث في ابن نادي عبد الملك بن عبد الرحمن ابو هشام الذماري الانباري، وثقه عمرو بن علي، قال ابو حاتم الرازي منكر الحديث، قال ام احمد كان يضعف ولا يحسن يقرا كتابه، قال ابو حاتم ليس بقوي، يعني قال الذهبي الى اخره. هو كان الله يحسن اليك، كان الحافظ بن حجر حمل الكلام الذي في الشامي، يعني حمل هذا الكلام، كلام أبي زرعة وأبي حاتم إلى آخره، حمله على الشامي لا الذماري. من الحامل؟ هذا صنيع الحافظ بن حجر رحمه الله. ولكن الذهبي جعل هذا الكلام يعني في الذماري، هذا أبي هشام. شيخنا أبو زرعة الرازي يعد من المتشددين. ها؟ يعد من المتشددين أبو زرعة والدرقطني. نعم. صحيح. والبخاري من المتوسطين، وأحمد. نعم الله يحسن لك. وثقه أيضا عمرو بن علي الفلاس. الله يحسن لك. كأن المتشدد أبو حاتم الله يحسن لك. أما أبو زرعة يعتبر من طبقة الإمام أحمد، في يعتبره كثيرون أن أبا زرعة في المعتدلين، تعديل أو تجريح أبي زرعة. أما أبو حاتم هو المتشدد الله يحسن لك. أبو حاتم. نعم. يا أبو حاتم ومن معه بعد في المتشددين في البخاري، وأحمد من المتوسطين. طيب الكلام ثبوت القراءة الآن. طيب الآن راح أسألك القراءة. القراءة ما ثبت إلا عن طريق القراءة أحسن، إلا عن طريق هذين الرجلين، عن الأنباء، عن الشامي أو ذماري. زيادة الهمزة أحسن الله إليكم غير موجودة في شرح ابن رسلان. طيب. شرح ابن رسلان يحسب فقط. طيب بقي يحسب ويحسب. قراءة يحسب ويحسب. قراءة يحسب بالكسر فيها يل فيها كلام، يل فيها تضعيف الذماري أو الشامي. أحسن عليكم. قال ابن عطية: قرأ يحسب بفتح السين الأعرج وأبو جعفر وشيبة. بفتح السين قرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة. من يقول هذا؟ قالها ابن عطية، نقلها عنه سهر فوري في بذل المجهود. طيب كلام السند، بس السند القراءة ما في غير السند هذا؟ عندهم أسانيد أخرى. نعم القراء عندهم أسانيد أخرى عن الصحابة، إن قراءتان سبعيتان يحسب ويحسب في جميع القرآن. طيب والحديثة لو كان سبعية ثابتة السند، أين السند؟ لماذا لم يؤتى به هنا؟ ها؟ إن ليست كل القراءات يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذوها من الصحابة ولا يصرحون برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في إشكال الآن. المؤلف ما جاب إلا حديث واحد في القراءة هذه. وابن رسلان ذكر قال بكسر السين كما تقدم في حديث لقيط، في حديث لقيط بن صبر الطويل أبي رزين العقيلي، قال يحسب ولم يقل يحسب. استشهد بالآية تحسبن. نعم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. تحسبن ليش؟ آية أخرى ولا نفس الآية؟ لا آية أخرى أحسن الله. لا في لفظ الحديث أحسن الله إليكم. في لفظ الحديث بس الآية أخرى. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية كلام في الآية هذه. يحسب أن ماله أخذ. آية أخرى، آية أخرى لها دليلها الآخر، وكأنها لغتان في الآية لها دليل، لكن يحسب ويحسب كأنها لغتان عند العرب أحسن إليكم. صحيح. ومن شرط قراءة يعني أن يصح السند وأن يكون لها وجه في اللغة وأن توافق المصحف، أن توافق رسم المصحف، يعني توافق رسم المصحف يحسب وحسب. ولها وجه في القراءة المعنى صحيح. بقي السند، السند هنا ما صح. كانوا يشترطون التواتر ولا في القراءة، ألا يشترطون التواتر لا مجرد فقط ثبوت الإسناد من طريق الأحاد يعني؟ القرآن ثابت بالتواتر، لكن القراءة القراءة شو شعيب التخريج قال إسناده حسن من أجل عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. بس يعني تحسينه يزول الإشكال، لكن بعدين تضعيفه يبقى الإشكال كيف تثبت قراءة. قراءة عبد الرحمن بالكسر ولا بالفتح؟ نعم. نعم. قراءة من؟ يعني رواية عبد الرحمن الدماري بالكسر؟ نعم بالكسر هنا في لفظ الحديث. نعم؟ في لفظ الحديث هنا بالكسر أحسن إليك. كسر. والفتح؟ الفتح هذا ما في إشكال ثابت. كلاهما أحسن الله إليكم. القراء السبعة أربعة منهم قرأوا في القراءات السبع يحسب قرأ الشامي وعاصم وحمزة فتح السين والباقون بالكسر. طيب غيث النف في القراءات السبع القراءات هذه ثبوتها كيف ثابتة؟ نعم يقولون متواترة بطريق آخر. ها؟ يقولون أنها متواترة السبع والعشر كلهم متواتر القرآن بالتواتر لا شك، لكن ما معنى انفراد الحديث بهذه القراءة؟ إذا كانت ثابتة بالتواتر فلا حاجة إلى. نعم أحسن إليكم. هنا أبو داود يذكر الروايات المرفوعة، لكن أسانيد القراء ليست كلها مصرح فيها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون عن الصحابة عن علي وابن مسعود وأبي. إيه طيب بس ما صح كم سأل الإشكال. إذا لم يصح يقول أبقى على التواتر المعلومة من القراءات الأخرى، أو نقول القراءة الأخرى اللي بالفتح هي التي هي المتواترة. كأنهما كلاهما متواترة. ها؟ كلاهما متواتر؟ نعم القراء السبعة أربعة قرأوا بالكسر وثلاثة بالفتح. ها؟ أربعة من القراء السبعة قرأوا بالكسر وثلاثة بالفتح. قرأوا نوري سند القراءة، سند القراءة السبعة يعني. ها؟ هم يذكرون إسناد كل قارئ من القراء السبعة إلى الصحابة أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود. طيب لماذا لم يأتي بها أبو داود هنا؟ ولأنه يذكر الروايات التي صرح فيها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه بعد منها لأنه على هذا لم تأتي حتى رواية، لم تأتي رواية عند أهل الحديث بفتح السين في يحسب أيضا. نعم حتى فتح السين لم يورد قراءة رواية يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح السين. بكسر السين. بكسر السين. هذه بكسر السين لكن التي بالفتح. ليس هناك رواية مصرح بها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح السين. ما فيه؟ لم يذكر هنا. طيب ما القراءة المتواترة في الآية يحسب؟ ما القراءة المتواترة؟ لا بد القراءة المتواترة إما بفتح السين أو بكسر السين أو كلاهما. كلاهما. الله يحسنك أبو يوسف شيخ أبو يوسف أرسل قال يحسب في كل المواضع قرئ بالكسر والفتح فبالكسر. من يقول؟ شيخ أبو يوسف شنقيطي شيخ محمد أحسن عليكم. ويرسل أرسل لك؟ إيه أرسل الشيخ. نعم أرسل. يقول الله يحسن لك يحسب في كل المواضع قرئ بالكسر والفتح فبالكسر قرأ نافع وأبو عاصم وابن كثير والكسائي وبالفتح عاصم وحمزة وابن عامر. طيب سند القراءة سند القراءتين هم. طيب سند هم سند القراءتين إذا كان سند كل ما قراءة صحيح لما لم يأتي به أبو داود هنا هو الله يحسن لك ويأتي الحديث الضعيف هو كان ضاق عليه قد يقال أنه ضاق عليه المخرج ما اتصل إسناده بشيء من يعني قد يقال ضاق عليه المخرج أبو داود إيه؟ طيب من أخرج غيره من أخرج في القراءات يعني إيه؟ هم أحسن إليكم لأنهم يذكرون إسنادهم بالقرآن كاملا فلا يمكن أن يذكروا رواية في كل حرف من حروف القرآن لكن قالوا هكذا تلقينا القرآن عن ابن أبي داود كتاب اسمه ابن مصنف كتاب اسمه المصاحف لابن أبي داود كتاب اسمه المصاحف مصاحف نعم صحيح وتكلم عن هذا تكلم عن مثل هذا مصحف عائشة مصحف أبي سعيد الخدري مصحف عبد الله بن مسعود والاختلاف بينها لكن في سند لكن لم يأتي بأسند لم يأتي بأسانيد أسانيد القراء التي يقرؤون بها لا ما أتى بها هذه أسانيد القراء ذكرها مثلا ابن الجوزي ابن الجزري في نعم أسانيد القراء ذكرها ابن الجزري في النشر ذكر مئات الأسانيد أحسن ذكر مئات الأسانيد للقراء إلى الصحابة ذكرها طيب لكن لا يصرح بكل حرف يقول يذكر إسناده إلى الصحابي قال يقول إنه قرأ القرآن كاملا بهذا الإسناد وهذه حروف يعني فيها الكلام يعني ها يحتاج طيب غيرهم أصحاب الكتب الستة ما روى الحديث هذا ما ذكرناه ها خرجه يقول من نسائي نعم بنفس الإسناد نفس السنة نفس الإسناد طيب بعده أحسن الله عليكم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قال أبو داود قال أبو داود عندي هذا بعد الحديث الذي بعده بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا لا في نفس السنة بعضهم أدخل بين نعم قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا لأنه يعني قال عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه مبهم يومئذ لا يعذب عندك عذاب نعم. أحد نعم. ولا يوثق نعم أحسن عليكم يعني أبو قلابة يروى عن بعض الصحابة الذين أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء هذا الصحابي لا تقدح في صحة الحديث أما أقرأه رسول الله صحيح جاءت الصحابي فتح الذال على ابن المفعول ولا يوثق بفتح الثاء على ابن المفعول. ايش بعد يقول؟ قال البغوي قرأ الكسائي. أحسن الله إليكم. قال البغوي قرأ الكسائي ويعقوب لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله، لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ، أو لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد. وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله تعالى في العذاب والوثاق، وهو الإسار في السلاسل والأغلال. انتهى. وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتبارك فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، قال لا يعذب بعذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردوية وابن جرير والبغوي والحاكم وصححه وأبو نعيم عن أبي قلابة عمن أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، وفي لفظ أقرأ إياه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، منصوبة الذال والثاء. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. قال رجاله ثقات لكن اختلف في إسناده على أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي كما سيأتي. وأخرجه أحمد وأبو عمرو حفص الدوري في قراءات النبي والطبري في تفسيره والحاكم من طرق عن خالد الحذاء به. وأخرجه الحسن بن سفيان كما في الإصابة للحافظ ابن حجر ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة حويرث من طريق روح بن عبد المؤمن عن عبيد بن عقيل عن سليمان أبي محمد القافلاني عن خالد الحذاء والحاكم وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق سويد بن سعيد عن عبيد بن عقيل عن سليمان القافلاني عن عاصم الجحدري كلاهما عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، فسمى الصحابي مالك بن الحويرث، وسويد وسليمان القافلاني ضعيفان. وأخرجه ابن منده كما في أسد الغابة وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبيد الله بن موسى العبسي عن سليمان الخوزي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وسليمان الخوزي مجهول، وانظر ما بعده. وهذه القراءة على البناء للمفعول في كلمتي يعذب ويوثق قرأ بها الكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون على البناء للفاعل. طيب بعد حديث بعد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم وسليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن ابن نصاح. كذا أنا شددها الشكل كان جاهل بنصح الشكل هنا أيضا بالشكل كسر النون هنا بالشكل عندي بكسر النون هناك نقل عن ابن ماكولة في الإكمال يقول نصاح بالنون وتخفيف الصاد المهملة بالنون وتخفيف الصاد المهملة. نقل عمن؟ هذا ابن ماكولة الأمير في كتاب الإكمال يقول نصاح بالنون وتخفيف الصاد المهملة، وهو شيبة بن نصاح القارئ المدني، وكان أبو سعيد الإدريسي يقول هو شيبة بن نصاح بفتح النون وتشديد الصاد المهملة. هذا موجود عنده كان فيها الوجهان محتمل. طيب قال ايش؟ قال أبو داود قرأ عاصم وسليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن النصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس لا يعذب ولا يوثق. هذا هو عبد الرحمن بن أبي بكر. عندك؟ نعم. عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر. لا يعذب ولا. عندي بعدها أحسن إليكم. وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضا قرأ لا يعذب وقرأوا كلهم ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. وين الحديث المرفوع؟ السابق أحسن إليكم. لا يعذب ولا لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب. ذكر شوي عن حماد الشارع قال هو ابن زيد قاله المزي. عن حماد هو ابن زيد قاله المزي أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شك من الراوي، والمراد بقوله من أقرأه في الأول التابعي وبالثاني الصحابي، فعلى هذا يكون بين أبي قلابة وبين الصحابة واسطة واحدة. قوله ذكر فيه جبريل هذا الحديث اللي بعده. نعم. طيب إشكال عليه عندك أحسن الله إليكم. قال رجاله ثقات كسابقه. قال رجاله ثقات كسابقه، ذكر في سابقه أنه اختلف فيه على أبي قلابة. كسابقه يعني لا زال إشكال يعني في إفراد الحرف هذا. لو كان أبو داود هالباب قال كتاب الحروف والقراءات، يعني حروف استخرجها من القراءات، أما القراءة كاملة ما في إشكال، ها القراءات سوى ثابتة بالتواتر، لكن هذه الحروف يعني هذه الحروف فيها إيش هذا الباب كتاب الحروف والقراءات، إنما بوابة الحروف والقراءات اللي فيها إيش؟ فيها أسانيد. نعم. فيها أسانيد لبعض الأحرف. نعم. لأن بعض الحروف. إيش حديث مرفوعة؟ ها؟ ذكر التي فيها أحاديث مرفوعة. طيب، والقراءات ما فيها حديث مرفوعة؟ السبب تواترة. الغالب أنهم يسندونها إلى الصحابة، ومعلوم أن الصحابة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال جبرائيل وميكائيل. طيب بعده اللي بعده ها في عندنا زيادة الله يحسن إليك. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة. الحديث اللي بعده هذا اللي عندي الله يحسن إليك هذا في هذا الإسناد. طيب وش إشكال عليه حديث شعيب؟ صلى الله عليكم. قال إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي وهو ابن سعد. وأخرجه أبو عمر الدوري في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. ضعف عطية. نعم. صحيح. ضعيف. وش بعده؟ وأخرجه أبو عمر الدوري في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي داود في المصاحف وأبو الشيخ في العظمة والحاكم من طرق عن الأعمش به، وجاء عن الدوري بعد الرواية زيادة توضح القراءة فقال زيادة إيش؟ زيادة توضح القراءة فقال مهموزان، لكن تحرف عنده إلى جبرائيل وميكائيل، والصواب حذف الياء. مثل ما هو جبرائيل وميكائيل. طيب الشاعر في كلام على الشاعر. أحسن عليكم. في غيره تكلم على الحديث. شو ها؟ إسناده ولا؟ إيه إسناده. ها؟ إسناده ضعيف. شعيب يقول إيش؟ يا إسناده ضعيف هيك عطية العوفي. كذلك ضعفها إسناده هو الشيخ الألباني. يعني فتكون قراءة جبرائيل وكذا يعني فيها ضعف. طيب في كلام الشارع اللي مثبتة عندي الله يسلك في هذه النسخة جبرائيل وميكائيل. لا أنا عندي جبرائيل ومائكل بدنيا. حدث رسول حديث ذكر فيه جبريل وميكال فقال فقرأ جبرائيل وميكائيل. قال السهرنفوري نعم فقال جبرائيل وميكائيل هكذا في المجتبائية والكنفورية وغيرهما ظهر النسخ. هذا إيش؟ هذا في بذل المجهود الله يحسليك السهرنفوري. يقول هكذا في المجتبائية والكنفورية وغيرهما وفي شرح ابن رسلان هكذا في إيش؟ المجتبائية والكنفورية كأنهما نسختان نسخ لأبي داود عنده نسخ لمن؟ لسنن أبي داود عندهم هكذا في نسخة إيش؟ الله يحسنك. يقول هكذا في المجتبائية والكنفورية وغيرهما وفي شرح ابن رسلان فقرأ جبريل بفتح أو جبريل بفتح الجيم والراء جبرايل وكسر الهمزة مع ياء وميكائيل بكسر الميم. عندنا مطول حنا نقرأ عندنا يمكن أكثر من عندك أقرأ. نعم. وذكر فيه جبريل وميكائيل هكذا في عدة نسخ. قوله ذكر فيه جبريل وميكائيل هكذا في عدة من النسخ الصحيحة وفي نسخة جبرائيل وميكائيل فقال وفي أكثر النسخ فقرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وميكائيل هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها جبرائيل وميكائيل. قال العلامة الخفاجي في حاشية البيضاوي في جبريل 13 لغة أشهرها وأفصحها جبريل كقنديل وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وهي لغة الحجاز. الثانية كذلك إلا أنها بفتح الجيم وهي قراءة ابن كثير والحسن. وتضعيف الفراء لها بأنه ليس في كلامهم فعليل ليس بشيء لأن الأعجمي إذا عرب قد يلحقونه بأوزانهم وقد لا يلحقونه مع أنه سمع سمويل الطائر. الثالثة جبرائيل كسلسبيل وبها قرأ حمزة والكسائي وهي لغة قيس وتميم. الرابعة كذلك إلا أنها بدون ياء بعد الهمزة وتروى عن عاصم. الخامسة كذلك إلا أن اللام مشددة وتروى عن عاصم أيضا وقيل إنه اسم الله في لغتهم. السادسة جبرائيل بألف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء وبها قرأ عكرمة. السابعة مثلها مع زيادة ياء بعد الهمزة. الثامنة جبرائيل بياءين بعد الألف وبها قرأ الأعمش. التاسعة جبرال. العاشرة جبريل بالياء والقصر أو جبريل بالياء والقصر وهي قراءة طلحة بن مصرف. الحادية عشرة جبرين بفتح الجيم والنون. الثانية عشرة كذلك إلا أنها بكسر الجيم. الثالثة عشرة جبراين. وفي الكشاف جبرائيل بوزن جبرائيل بوزن جبراعيل انتهى. وفي البيضاوي وفي جبريل ثمان لغات قرئ بهن أربع في المشهورة جبرائيل كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة جبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير. ايش بكسر الراء بكسر الراء وحذف الهمزة. طيب والجيم؟ الجيم لعلها مفتوحة لأنه ذكر أن قراءة ابن كثير نعم ذكرها في الثانية في اللغة الثانية كذلك، إلا أنها بفتح الجيم وهي قراءة ابن كثير في السابق. حسن عليك. وجبرائيل كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكر، وجبريل كقنديل قراءة الباقين، وأربع في الشواذ جبرائيل وجبرائيل كجبرائيل وجبرائيل وجبرائن، ومنع صرفه للعجمة والتعريف، ومعناه عبد الله انتهى. وفي غيث النفع قرأ نافع والبصري والشامي وحفص بكسر الجيم والراء بلا همزة كقنديل، وهي لغة أهل الحجاز، والمكي مثلهم إلا أنه بفتح الجيم، وشعبة بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة، والأخوان مثله إلا أنهما يزيدان ياء تحتية بعد الهمزة انتهى. واختلاف القراء فيما كيل سيأتي. قال مني في سنة عطية العوفي وضعيف يا بس في ضعف. ها؟ قال هنا والأخوان. نعم قال والأخوان مثله إلا أنهما يزيدان ياء التحتية. وش يقصد ما مراده الأخوان؟ ما أدري الأخوان. لعله حمزة والكسائي. نعم لأنه ذكر قبل ذلك جبرائيل كسلسبيل. الأخوان عبارة عن رمز في الشاطبية في حمزة والكسائي. واختلف الخلاف في مكان سيأتي. يعني أقول هذا الحرف يعني عن جبرائيل وميكائيل في هذا يعني في ثبوت هذا، لكن قراءة ثابتة الحمد لله في وجوه جبريل له فيها يعني في له حروف متعددة جبريل وجبرائيل في الحديث الله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. قل ما كان عدو لجبريل يعني الاسم ثابت لكن الكلام في بعض الحروف. أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان في شرحه: ولم أقف على نقل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل كيف تلفظ بها، فإن العرب تصرفت في هاتين اللفظتين على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية حتى بلغت إلى 13 لغة، وإذا اختلفت الروايات فالمرجع في ذلك إلى أصله وقاعدته إلى لغة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. ثم قال: وعلى هذا فجبريل بكسر الجيم والراء على وزن قنديل فإنها لغة الحجاز، وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وحفص. وقال حسان: وجبريل رسول الله فيهم وروح القدس ليس له كفاء. ليس له كفاء. ليس له. ليس له كفاء. ويحتمل فتح الجيم مع كسر الراء من غير همز أيضا، وهي قراءة ابن كثير. ويحتمل فتح الجيم مع كسر الراء من غير همز أيضا جبريل، وهي قراءة ابن كثير. وروي عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ جبريل وميكال فلا أزال أقرأهما أبدا. ما قال هذا؟ ما ذكر أحسن الله إليكم، وما خرج في الحاشية. قال فقط روي عنه، روي عنه لعله يقصد ابن كثير. نعم، وهي قراءة ابن كثير. وروي عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ جبريل وميكال فلا أزال أقرأهما أبدا. وأما ميكال فبالقصر مع حذف الهمز على وزن مفعال، وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم ورويت عن ابن كثير منذ رآها في النوم وهي لغة الحجاز. قال كعب بن مالك الذي رأى في النوم ابن كثير. نعم أحسن عليكم. هنا قال سيأتي خلاف في النهار. طيب طيب سامح. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر يعني ابن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، أو جبرائيل وميكائيل عند الأعمش. فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال أبو داود: قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. هذا رواه الخلف. هذا خلف. نعم خلف العاشر. نعم خلف. نعم قال خلف هو ابن هشام البغدادي، له اختيارات في القراءات. قال في الشرح لحصي ليك في الأخير قال خلف هو ابن هشام البغدادي له اختيارات في القراءات، ما أعياني جبريل وميكائيل أي لكثرة القراءة فيهما كما عرفت. قال عندك الشارح هذا؟ أي في آخر كلام الشارح لحصي ليك قبل الحديث الذي بعده يرحمكم الله. طيب هنا 31 سبق جبريل قال ذكر فيها القراءة كثيرة، البضاوي قال ذكر في جبريل 8 لغات لأن 4 في المشهورة. طيب إشكال الشارع عليها؟ السلام عليكم. الحديث ضعيف يعطي سعيد الله عليك. السلام عليكم. قال إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. وانظر ما قبله. قال عبود قال خلف يقول هذه العبارة هي الأخيرة وجدت في نسختين من النسخة الحاضرة، لكن ليست هذه زيادة من رواية الألوي. قال خلف ابن هشام بغدادي له اختيارات من القراءات، ما أعياني جبريل وميكائيل أي لكثرة القراءة فيهما كما عرفت. ما أعياني أو عندك ما أعياني ولا ما أعياني ما أعيا ما أعياني جبريل وميكائيل كيف؟ يعني ينفي أنه ما أعرفه، يعني ما في إشكال لك في القراءة فيها؟ تعب؟ لكثرة القراءة فيها ما أعياني جبريل وميكائيل، بس ما ذكر لو قال ما أعياني كرر أي ما أعياني جبريل وميكائيل أي لكثرة القراءة فيهما كما عرفت. طيب قوله ذكر قال ذكر صيغة المجهول عند الأعمش ظرف. صلى الله عليكم. قال ذكر وذكر بصيغة المجهول عند الأعمش ظرف لقوله ذكر. فحدثنا الأعمش هذه مقولة لمحمد بن خازم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور وهو إسرافيل عليه السلام. وأخرج سعد بن منصور وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسرافيل صاحب الصور وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو بينهما. كذا في الدر المنثور. قوله عن يساره ميكائيل قال البيضاوي وقرأ نافع ثم ذكر القراءات. وأبو عمرة قرأ نافع ميكائيل. وقرأ نافع ميكائيل كميكائيل وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكال كميعاد، والباقون ميكائيل بالهمزة ولاء بعدها، وقرئ ميكائيل كميكائيل وميكائيل كميكائيل وميكائيل كميكائيل وميكائيل انتهى. وفي الغيث قرأ نافع بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء، وحفص والبصري من غير همز ولا ياء كميزان، والباقون بالهمز والياء انتهى. والحديث فيه عطية العوفي. يعني هذا الحرف فيه حروف يعني من القراءات، حروف من القراءات فيها يعني سندها فيها ضعف. هذا ما نحسنك. نعم بعد ذا. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وشكرا وأن محمد رسول الله. رضيت بالله رضي الله محمد رسول الإسلام دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. السلام والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعد السمع باب الحروف والقراءات ما مشينا فيه، ما فيها إشكال بالحديث كلها فيها ضعف. داود هو ذكر السند، ومن ذكر السند خلاص من أسند فقد برئ أسند. لكن نحن نقول لا القراءة لا يضرها، كون بعض الحروف فيها إشكال هذا يعني يحتاج إلى جمع الأدلة والنظر فيها في ثبوت هذا الحرف. القراءة ما في إشكال، القراءة ثابتة، لكن حرف من حروف القراءة مثل يحسب ويحسب، الكلمة ثابتة لكن الكلام في كسر السين، هل ثابت؟ ها؟ كسر ها؟ إذا كان داخل في القراءة نعم داخل، لكن هذا حرف. نعم كان ذكر الحروف الخاصة التي لها سند خاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سمع فيصل بعد الصلاة إن شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر: وربما ذكر ابن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، ومن الزهري عن سالم عن أبيه. طيب مش قال على تخريج؟ قال عندي سنده ضعيف. ها؟ من عندك مش قال عن تخريج؟ قال شعيب يقول صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، ومراسيل ابن المسيب تعد من أقوى المراسيل. والعندي قال الأول أول ما قرأت، قال أول ما قرأت إسناده ضعيف يقول. ها؟ أخرجه الترمذي، إسناده ضعيف أخرجه الترمذي القراءات من حديث عبد الرزاق به معلقا، وعنده الزهري عن أنس والزهري عن عن. لكن يقول حصل لغيره هو لا، شعيب يقول صحيح لغيره. والتخريج هذا لماذا؟ إسناده ضعيف. لكن حسن لغيره. ها؟ حسن ولا يقول صحيح لغيره؟ صحيح لغيره. صحيح لغيره. يعني ذكر السند الآخر. طيب نعم. قال أخرجه أبو عمر والترمذي وابن أبي داود من طريق أيوب بن سويد عن يونس بن زيد الأيلي ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس، وأيوب بن سويد كان سيء الحفظ، ولهذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي. وقال أبو داود بأثر مرسل ابن المسيب: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه. وقال ابن عدي في الكامل: ليس ذاك بمحفوظ. قال: وأخرج ابن أبي داود عن محمد بن عوف عن سعيد بن منصور عن هشيم قال: أخبرني مخبر عن الزهري عن سالم عن أبيه إلا أنه قال مالك يوم الدين، وتحرب في المطبوع إلى مالك، والصواب ملك. كذلك جاءت رواية محمد بن عوف قال ابن أبي داود: هذا عندنا وهم، والصواب رواية أبي الربيع وغيره عن هشيم، وكل من رواه عن الزهري متصلا وغير متصل فمالك، إلا رجل واحد فإنه قال ملك. قلنا الوهم فيه من محمد بن عوف، لأن سعيد بن منصور قد رواه في سننه كما سلف قريبا، فقال في روايته مالك بالألف. طيب شو كلام الشارح هنا؟ شو كلام؟ قالوا أخبرنا معمر عن الزهري. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معمر وربما ذكر أي الزهري في سنده ابن المسيب مفعول ذكر وهو سعيد. قال الترمذي في جامعه وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. انتهى كلام الترمذي. يقرؤون مالك يوم الدين بإثبات الألف بعد الميم. نعم. بعده قال في الغيث. نعم قال في الغيث قرأ عاصم وعلي بإثبات ألف بعد الميم والباقون بحذفها انتهى. وقال البغوي قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملك. قال قوم معناهما واحد مثل فرهين وفارهين، فرهين وفارهين، وحذرين وحاذرين انتهى. وأول من قرأها مالك يوم الدين أي بحذف مالك يوم الدين ملك يوم الدين أي بحذف الألف بعد الميم مروان ابن الحكم. وهذه مقولة للزهري. وفي الدر أخرج وكيع في تفسيره وعبد بن حميد وأبو داود وابنه المصاحف الفاروق عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقرؤونها مالك يوم الدين. وأول من قرأها ملك بغير ألف مروان انتهى. قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسيره قرأ بعض القراء مالك يوم الدين وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال مالك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسر الكاف فقرأ ملك يوم الدين. وقد رجح ملكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم. قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود المصاحب الفاروق في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن الشهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن الشهاب وأول من أحدث ملك مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لما يطلع علم بصحتها قرأه لم يطلع عليه ابن الشهاب. قلت مروان عنده علم بصحتها أي عندي بصحة ما قرأه. طيب قلت مروان عنده علم بصحتها ما قرأه لم يطلع عليه ابن الشهاب والله أعلم. يعني مروان الآن لم يأتي بشيء من عند نفسه، ولم قرأ مروان لأنه عنده علم. طيب قال المراد أنه أول من قرأ من الأمراء في الصلاة بجماعة، وإلا فقد كانت القراءة معلومة لهم. وبعيد من الزهري أو سعيد بن المسيب مع جلالتهما أن تخفى عنهم تلك القراءة المتواترة. من قال هذا؟ في بذل المجهود. سهر فوري. يقول أحسن عليكم المراد أنه أول من قرأ من الأمراء في الصلاة بجماعة، وإلا فقد كانت القراءة معلومة لهم. وبعيد من الزهري أو سعيد بن المسيب مع جلالتهما أن تخفى عنهم تلك القراءة المتواترة انتهى. قال بعد ذلك وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مرضيه أن رسول الله كان يقرأها مالك يوم الدين انتهى كلام الحافظ. قال أبو داود بعده قال أبو داود بعده هذا نعم قال أبو داود هذا أي حديث الزهري المرسل أصح من حديث الإسناد من حديث الزهري عن أنس المتصل. وحديث أنس هذا أخرجه الترمذي بقوله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأراه قال وعثمان رضي الله عنه كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي انتهى. قال المنذري: وأيوب بن سويد هذا قال عبد الله بن الملك يرمي به غير واحد انتهى. ضعيف. وفي الدر المنثور أخرجه أحمد في الزهد والترمذي وابن أبي داود الفاروق وابن الأنباري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين بالألف انتهى. والزهري عطف على قوله السابق الزهري، والمعنى أن حديث الزهري المرسل أصح من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتصل. قال المنذري: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه أخرجه الدارقطني في الأفراد أطراف الغرائب انتهى. إلى أن قال في الدرة أخرجه سعيد المنصور وابن أبي داود في المصاحف عن سالم عن أبيه أن كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. نعم. وأخرجه الطبراني في ماجد. ذكر أحد عن مسعود أنه قرأ مالك يوم الدين، وكذلك أخرج وكيع من طرق عن عمر بخضنه وكان أقرأها مالك يوم الدين بالألف، وكذلك أيضا كذلك كلها يقرأونها بالألف. طيب هذه اللي بعدها. أحسن الله عليكم. سهر أنفوري قال في أول الكتاب كتاب الحروف والقراءات، قال: أي الحروف والقراءات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الحديث سواء كانت القراءة متواترة أو لم تكن؟ هذا يقول الله سليك أول كتاب عند قوله أول كتاب الحروف والقراءات تبويب في المثل ولا في الشرح؟ لا في الشرح الله سليك. قال عند التبويب ليس في العون لا في بذل المجهود في شرح السهر أنفوري. نعم عند كلامه على التبويب قال الله سليك أي الحروف والقراءات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الحديث سواء كانت القراءة متواترة أو لم تكن. فهذا وجه إرادة التبويب، يعني القراءة المنقولة فيش يقول بطريق الحديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعة سواء صحيحة أو غير صحيحة. نعم، سواء كانت متواترة أو لم تكن متواترة. على هذا ما في إشكال في الوقت الآن. بقي الله سيليك ثلاث دقائق الله سيليك. نقف على هذا. نعم، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل لعل إن شاء الله ننتقل للباب الذي بعده إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله. Para a sala,